ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقد بوَّب الإمام البخاري في الصحيح باب اصطناع المال، ثم روى عن الحارث بن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه أي تلد فينحرها أي يذبح ولدها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذه. قال: فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عمارة بن خزيمة: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال: أبي، أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. قال: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. وكان لعمرو بن العاص رضي الله عنه بستان عظيم بالطائف يسمى بالوهط. روى ابن عساكر في تاريخه عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهط، فيه ألف خشبة أي مليون خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم يقيم بها الأعناب. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الرجل إذا عمل مع عماله في ماله كان عاملاً من عمال الله عز وجل. فالإسلام أيها المسلمون دين الجد والعمل، وقد ساد الأوائل وعزوا لما كانوا مستمسكين بالدين مهتدين بهديه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالاستغناء عن الناس عزة، وإلا كان الإنسان أسيراً لغيره مطأطئاً رأسه لحاجته. وإن من الأمور المهمة في العمل الاحتساب وإخلاص النية، فالنية الصالحة تجعل العمل صالحاً، فالنية الصالحة تجعل العمل المباح صالحاً، وكذا القوة في العمل، وذلك بأن يكون الشخص كفءاً للعمل قادراً على إنجازه بإتقان، عالماً به مع أمانة في أدائه وحرص في حفظه. فقد قال الله عن كليمه موسى عليه السلام: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصف في القوة والأمانة. وقال عن نبيه يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فوصف بالحفظ وهو الأمانة، والعلم في العمل وهو الإتقان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، رواه البيهقي في الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم مبيناً أجر إتقان وحفظ العمل في الصدقة: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق كان كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وقال: في من فرط في ذلك ومد يده على المال العام وفرط في حفظ الأمانة، إن رجالاً يتخوضون أي يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على رقبته يوم القيامة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أدوا الخيط والمخيط فما هو فوق أي أقل من ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أخشى أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر إذا وسد إلى غير أهله فإن الساعة قد أضلت، وأن الشر متحكم، وأن الخير في إدبار. فعند البخاري وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كما أنه عليه الصلاة والسلام لعن الرشوة وأهلها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وأبو داود. وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الرشوة بين الناس سحت. رواه الطبراني. وسبب ذلك أيها المسلمون أن في الرشوة تضييع للحقوق، وإهدار لجهود المخلصين، وتقويض لبنيان المجتمع وتقدمه، وهدر لثرواته. فبالرشوة يتسلط الجهال، ويُخصى الأكفاء، ويؤتمن الخائن، ويُبعد الأمناء، ويحل الفساد، وتظهر البغضاء والشحناء، ويُداس أهل الحق، ويعظم البلاء. فالعمل العمل، وإياكم والكسل. فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. متفق عليه. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. فليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المُنتهى. فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًّا يره. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت يحيى بن خالدٍ يقول: الدنيا دول، والمال عارية، ولنا في من قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. فالدنيا دول وعبر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا. وكل الناس في الدنيا يغدو، فمعتق نفسه أو موبقها. روى مسلم في الصحيح عن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي أعلمت بانقطاعها وسرعة زوالها، فأنت لا تسمع إلا كان ثم مضى. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاماً لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي سعة الباب الواحد، 40 عاماً، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فبادروا بالصالحات أيها الناس، واستغلوا دنياكم، فسيأتي عليكم يوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء محضرا.